الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله غر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فعل وفعل بالقرآن العظيم. اللهم اجعله نورا لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في أواخر الآية 51 بعد 200 الآية التي تليها قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه ممكن اعتبارا كتعليق أو كاختتام للقصة التي وردت في القرآن الكريم مرة واحدة عن قصة أولئك الملأ من بني إسرائيل وكيف تعاملوا مع نبيهم. كيف انتهت القصة في أن سيدنا داود النبي والرسول صار خليفة لله في الأرض وآتاه الله الملك والحكمة. فهنا يقول سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فسدت الأرض. وفي سورة الحج يقول: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وضياع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني هناك بين شيئا روحانيا وهنا بين شيء عام في فساد الأرض. وإذا ربطنا بين هاتين الآيتين ففساد الأرض إنما يكون بفساد هذه الأشياء التي يذكر فيها اسم الله تعالى. هذا للأسف يعني ما أدري كيف أقوله، لكن البشرية جمعاء في عصرنا كأنها أعرضت عن هذا المعنى. يعني صار هذا أمر ثانوي بالنسبة لهم، مقام ذكر الله سبحانه وتعالى، مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، مقام العلاقة بالله سبحانه وتعالى. تسمع الله بالتعليقات، شوف هذا صاحب الدين لا تبي بعد ابنه. هذول جماعة متخلفين، جماعة منطويين على نفسه غلاظ الطبع، متشددين كذا كذا. يعني شايف كيف حتى صارت الفكرة. يعني أنا سمعت هذا الكلام من شام، هذا بدل يعني هون تقع المصيبة، مو المصيبة الله سبحانه وتعالى لا يخسر شيئا في من أقبل وفي من أعرض، لكن نحن والله بنخسر كثير. نحن شايف كيف لما تسمع أنت من شام هذا التعليق، هذا بدل إنه نحن والله كل واحد منكم عنده هيك ارتباط مع الله، عنده علاقة مع الله، بده يغير هذه الفكرة وهذه النظرة عند الشباب خاصة وعند الناس عامة عن الذي يعني معلش نحن نقوله كاصطلاح حال نور صاحب الدين، لأن نقوله عن الذي له علاقة مع الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وهنا الآية على فساد الأرض فسدت الأرض. شايف كيف؟ يعني إذا نحن قارنا بين هذه الآية والآية التي في سورة الحج وأبدلنا الكلام، واضح كيف؟ شو فساد الأرض هيك يذكر فيها اسم الله كثير، هون فساد الأرض، واضح كيف؟ يتبين إنه عدم ذكر الله سبحانه وتعالى في الأرض هو سبب الفساد. شايف كيف؟ لما أنا أترك هملا بدون شيء، وهذا الله سبحانه وتعالى ما فعله بي، إذا أنا فعلته أنا بفعله بنفسي مو الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا سبيل الهدى وسبيل الرشاد وسبيل الصواب وسبيل الحق في ذلك، واضح كيف؟ لما أفعل ذلك بنفسي أنا بكون الواقع، خلينا نتكلم فيها بصراحة، أنا بكون عامل من عوامل الفساد في الأرض. ولذلك في صدر هذه السورة سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. واضح كيف؟ العجب يا تعرفوا العجب من الآية، يقول فيها سيدنا سلمان بن فارسي: سلمان فارسي لم يأتي زمانها بعد. يعني هي الآية لعل لها تطبيقات جزئية في عصور قبل سيدنا النبي في عصر سيدنا، لكن الواقع هذا أنا ما أراه، بجوز يكون النظر بغلط. يعني وجودك اليوم يكاد لا يكون له نظير في السابق. طبعا في الشر نسأل الله العافية رفتي، وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أنا لا تأخذ بكم طبعا ما حذكر بالتفصيل، لكن أكثر الناس معاصي وأكثر الناس فواحش لما يعملوا معه مقابلة شو؟ والله أنا أريد السرور لكل الناس، أنا أريد الحق. لا حضرتي هي بيتكلم بكلام يوحي بخلاف العمل المدمر الذي يقوم به. واضح كيف الفكرة؟ نعم. وهذا بحد ذاته بيسبب فساد. فشو هذا شو اقترن معه؟ اقترن معه طبعا التصوير بيجوا انتم ما لكم دور فيه وانا ما دور، بس احنا قلنا دور فيه بايش؟ نحن لنا دور فيه بتعميق هذا المعنى، تعميق هذا المفهوم. واضح ليه؟ يعني انه النظره هذا شوف لما انت بدك تجتمع مع واحد صاحب دين او مع واحد بده تتلازم معه في سفر او في طعام او كذا، لا هي سوي لا هي لا تسويها، قوم صلي قوم كذا، شايفين انا هيك هو بيتصور نفسه. طبعا ليس حقيقه هذا التصور ليس فيه ليس حقيقيه، لا هو مو حر، هو بيظن نفسه حر، لكن هو كل انسان على الاطلاق الذي يشعر انه يظن نفسه انه حر ام لا، هو محكوم بالضرب الذي وجد به، محكوم بالبيئة التي وجد فيها، محكوم بطوله وعرضه. واضح ان احنا هلا بمجتمعنا هذا الضيق او باجتماعنا في المسجد، نحن مو على قدر سواء، كل واحد منا محكوم بشيء، يعني بيعرف يتكلم بيتكلم اللي ما بيعرف يتكلم ما بيتكلم اللي، هي كلها خصال طبيعية فطرية، طبعا نحن نعتقد كمسلمين انها موهوبة من الله سبحانه وتعالى، هي بغض النظر شو ما اعتقدت، لك انا ما هي تزحزح ان شاء الله اعتقادي قيد علم ولا عن ذلك، لكن انا محكوم فيها لما لا، يعني اذا لا ما في ناس بيدرسوا كثير وبيراجع كثير ما بيطلع بيدرس بيتكلم، لاحظوا كيف؟ هذا مع انه بيجوز يكون عنده علم اكثر من المتكلم، لاحظوا كيف؟ فهذا حكم عليه انه هذا ما لازم حدا يسمع كلامه، ما لازم حدا ينظر اليه، لا. الناس بتزيد الطين بله، واضح كيف؟ يعني هذا ولد والله يمكن كنا لا نتصور لك ولد في حادثه عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما تقول في فلان؟ هذا اذا تكلم ينبغي ان يسمع له، وهذا اذا جلس ينبغي، اذا اتى المجلس ينبغي ان يوسع له، اذا خطب ينبغي ان يتزوج، ليش؟ ليش؟ انا عم بسال نفسي هذا السؤال عندي، ليش يعني هيك؟ قال لانه يمكن عنده مواهب هي ربانيه، الله سبحانه وتعالى اعطاه هذه المواهب، اما بيكون عنده صوره حسنه، او بيكون عنده كلام فصيح، او اكثر شيء خلينا نحكي فيه، اكثر شيء بيؤدي للناس الزكاه والمال، لاحظ كيف؟ يعني لما يكون واحد عنده مال، اذا حكى غلط هذا صواب، واضح كيف؟ اذا فعل غلط هذا صواب، اذا اتى للمجلس لازم يكون راس هذا المجلس كذا، هذا مو ضروري. مو الله سبحانه وتعالى كما قيل في الحكمه يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، واضح كيف؟ موازين الدنيا ما ينبغي ان تقام على ذلك، لا نحن لا انا سمعان هذا الكلام، في ناس مو بس بيقيموا موازين الدنيا، بيقوموا بموازين الله على ذلك، لاحظ كيف؟ انه والله هذا فلان الله بيحبه. شايف كيف؟ محبه الله شو؟ انت عم تحكم على محبه الله على اي اساس انت عم تحكم؟ لانه اعطاه مصاري. أو لأنه حياته سهلة، مين قال لك ليه؟ بتقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن مرض موت سيد النبي، فوالله لا أكره شدة الموت لأحد بعدما رأيت من رسول الله، شايف كيف؟ يعني هي نمط هي نموذج من الأشياء التي عاناها بأبيه وأمي في حياته، واضح كيف؟ وكانت على خلاف ما على خلاف هذه الموازين اللي قلنا عليها. بل ذلك تتمت ذاك الحديث لما سأله صلى الله عليه وسلم سأل الجالس إليه عن الشخص الآخر هذا حبيب إذا تكلم ألا يسمع له إذا خطب ألا يزوج إذا أتى إلى مجلس ألا يسعى له فقال صلى الله عليه وسلم الكلمة الوسط والذي نفسي بيده لهذا أو لجعيد بن سراقة أعظم أو أفضل من ملء الدنيا من فلان شو يعني؟ معلش هذا درس لي وإلك شو يعني؟ يعني نحن قومنا هدول الشخصين على الشيء الظاهر والنبي صلى الله عليه وسلم بتأييد من الله سبحانه وتعالى تكلم عن حقائق هؤلاء الناس، واضح كيف؟ فهي الحقائق أحد على أراد أن تكون ظاهرة للكل. طبعا أنا سبحان ستت نفسي بثيابي، ستت نفسي بكلامي، ستت نفسي بهنداني، ستت نفسي بكذا، عرفت كيف؟ لكن إذا هذا بدون هذا لا أكيد ما حيدوم. الله يدير ستره علينا، نحن نرجو من الله سبحانه وتعالى يدير ستره علينا، لكن هالمعطيات الدنيوية قطعا ما حتدوم. إذا قلت لهم أنت أول قلت أنا مثلا أنا أول شيء يجيبوا لي سلاح يشرحوني أو أعيش وين؟ يعني أصل في شيء حتى أبسط شيء في الدنيا يلي أنا عشته الله يديم ستره علينا، عشت يمكن عمري كله أنا ما بسمح لحدا إنه يجرب منها دينهم، وجرب منها إذا جرب منها لاحظت كيف؟ يعني ما صفي شيء، ما صفي علائق، ما صفي وصائل، ما صفي شيء إنه يغطي بين الحد. فلذلك هذا الإنسان إذا تجرب كهكذا هذا هو خلاص، هو عبارة عن مجموع عظم ولحم وأرقي تحت الثاب خلاص؟ لا مو صحيح. وصحيح كل واحد بيظن هذا الظن فهو غير صحيح. في عنده روح، في عنده نفس، في عنده سؤال القبر. شلون يصير سؤال القبر؟ نحن نفتح ماديا هذا، نحن انا اعتقد بسؤال القبر وإما أن نعتقد فيه لانه هذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ لكن انت بتفتح القبر شو بتلاقي؟ بتلاقي جثه هامده لا تحكي ولا تسال. لان هذا بيصير سؤال القبر، معناته سؤال القبر مو لها الطرف او الجزء المادي الذي ايش؟ معلش الذي ايش؟ يلي نحن قضينا كل الدنيا عليه لخدمته، لخدمه هذا الجزء المادي، عرفت كيف؟ باول منزل من منازل الاخره، اول مرحله من المراحل، شو صار؟ التغى كليته. كله راح، ما قبل له اثر. لكن بني ادم ما التغى، وانا قلتها لكم قبل واقولها لكم اليوم، يعني بني ادم أنا هذا اعتقادي في نفسي وفي غيره، أنا مررت بأطوار قبل وجودي في هذه الحياة الدنيا وعندي أطوار بعدها، وهذا هي مرحلة من هالمراحل. شايفين هالمرحلة هذا هذول الماديين أصحاب الدنيا يعتبروا كل شيء، أخي أنت بصيت حالك هون بهالدنيا ولا تسأل عن حد، لا أنا بدي أسأل. فلذلك هذا بيحل كثير الإشكالات. بعض الناس طبعا هذا غلط وسفه وقلة عقل لما يحكم على الله سبحانه وتعالى، لذلك بظن انه يعني مثلا مات عمره قصير بهالدنيا خلص هذا خسر كل شيء وراحت عليه وهذا في ظلم عليه. لا، انت في مرحله من المراحل كانت الامور التي رسمت التي خططت واضحه ما تتوافق مع الجانب المادي. يعني انا ما ادري اسال نفسي عن جانب اخر، ما أريد أسأل نفسي أنا كيف علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، كيف الجانب الروحاني عندي. هلأ نحن لو أحصينا القرآن قديش في جوانب مادي وقديش في جوانب روحاني، أنا بالأمانة ما أحصيت الذات، لكن ظني القرآن في جوانب روحانية. لا، القرآن في جوانب روحانية أكثر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا شو بعرف عن سيدنا النبي؟ شو اللي بيميزه عن غيره؟ تلك الحادثة العظيمة انه هو والله نزل عليه جبريل بغار حراء. شو هذا جبريل وشو هذا الوحي؟ كل هاي امور روحانية معظمنا بيعيش وبيموت ما بيزوق منا لمسة ولا بيزوق منا شمة، عرفت كيف؟ شو معناتها؟ معناتها دينك انت قائم على هذه الروحانيات التي اكثرنا لا يشم لها شمة. لاحظوا كيف؟ هون كما قلت لكم سابقا ايضا، انا لما شوف واحد الى جانبي واعتقد صدقه يحصل معه شيء وانا ما يحصل معي، لازم انا استدل ذلك على نقصي. لاحظوا كيف؟ مثل ما قلتها لكم واعيدها، انه بمجمع الزوائد الهيثمي اظن الحديث رواه البزار وقال عنه رجال الثقات، قال الهيثمي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعود رجلا لبني النجار من المريضة، واضح كيف؟ بعدين قبل أن يدخل الغرفة سمعه يتحاور، فات على الغرفة لعنده شو لقى لحاله ما في حدا، قال له مع من كنت تتكلم؟ قال مع جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه بذلك. أنا إذا ما صار معي هذا الشيء شايف كيف؟ أنا لو أعطيتني كنوز الأرض كلها ما بتساوي هذا المعنى الذي ورد عن شخص ليس بنبي ولا رسول ولا صحابي يقولوا مكانه، لاحظوا كيف؟ لكن هالمعاني التي سيق لأجلها القرآن وغيره، إذا أنا ما تحققت بشيء منها ينبغي أن أحاسب نفسي، ينبغي أن أسأل نفسي، ينبغي أن أشعر بالألم، أشعر بالنقص، أشعر بالفقد لعدم وجود هذه الأشياء. أنا لا أقول مثل شعور الفقد لما والله تروح عليه الصفقة الفلانية أو واحد يخطب واحدة وما بيصير نصيب يتزوجها أو كذا، لا بدي أكون أكسى. ليش بدي أكون أكسى؟ لأنه تلك الأمور المادية، طبعا أنا أكره هذه المقارنة، تلك الأمور المادية تأخذها على قدر بقائي اللي هي شو تبقى يعني إذا ما طلق مرته، إذا ما فلس الإنسان قديش تبقى عنده؟ بيبقى له شيء من آثارها، ما بتبقى كلها، تبقى يعني إذا عاش 70 سنة 40 سنة 50 سنة، لأنه بيتزوج ابن 20 إذا فرضنا، واضح كيف؟ خلصت بعدين شو صار؟ انقضى طوي الانتصار، واضح كيف؟ لكن تلك تبقى في الدنيا الآخرة. في تفسير مجاهد ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول بتفسير ما أريد به وجهه، يعني أنت أيها العبد مع أنك أنت أنا يعني محكي ثاني وناقص ومقصر وما إلى ذلك، لكن يمكنك بتوفيق الله سبحانه وتعالى يمكنك أن تعمل عمل يظل باقي، يظل خالد، يظل مؤبد، بضل لازم، لاحظت كيف؟ فهون هيك تفسير مجاهد، طبعا هذا ما بيلغي بقية التفاسير، لا تخطي فهمي، يعني هلا بنسمع نحن ببعض التفسير بده يبني على كل هيك تفسيرها، لاحظت كيف؟ هيك تفسيرها، فاجاني هذيك اليوم تليفون انا سمعان منه، طه هو اسم من اسماء النبي، طه يعني طاء الارض، طيب انا لما افتح على طه على تفسيرها بلاقي والله انا ما احسيته، يعني لاقي لي 15 20 قول. ليش هداك الزمني بهالقول؟ وليش قال طه مو اسم من اسماء الله؟ ما هذا قيل وهذا قيل؟ يعني هون في عدم انصاف بالنقل، لاحظوا كيف؟ انت عم تنقل شيء، لذلك انا ما اقول لك انه هذا هو تفسير الايه كلها، عم اقول لك هذا وجه من الاوجه، ينبغي ان تاخذ بعين الاعتبار، هل توافق اللغه العربيه؟ هل يتوافق مع اصول التفسير؟ هل يتوافق مع اصول الشريعه؟ هل يتعارض مع شيء؟ لا، لاحظوا كيف؟ فقال مجاهد هو شخص بيقول عن نفسه انه قرأ القرآن على سيدنا عبد الله بن عباس اللي هو ترجمان القرآن، قرأ عليه القرآن 3 مرات يوقفه عند كل آية يسأله عن معناه وفيما أنزل وما إلى ذلك، هو بيقول ذلك، بيقول وخلينا ناخذ يعني هذا ما بيتعارض مع صفات جلال الله سبحانه وتعالى، مع بقاء الله سبحانه وتعالى، هذا معنى ألفق به، لاحظ به، أكثر لزوقا به، والواقع هذا ظني أنا ما بعرف إذا كان ظني صحيح، كل الناس أو معظم الناس بيحبوا البقاء، بيحبوا الدوام، بيحبوا التميز، بعرف على إندونيسيا هو شو بيساوي معظمها شو بيساوي؟ ساولي شاهد الخام، ساولي مدري شو، فكروا إنه هو شو بإيش رح يبقى هذا الزلمة؟ بالرخامة، شايف كيف؟ بالرخامة هذيك رح يبقى، وإلى ذلك هذا اللي يعني رح يبقى إيه بالدنيا، لاحظت كيف؟ أنا والله أنا سمعت عن واحد في قرابة بعيدة شوي، لاحظوا كيف شاب وتوفي بمرض من الأمراض، شو قال لهم؟ منتقل على البيت الجديد وجايبين فرشة، قال له بتحطوا لي التابوت تبعي بالصالون 2 ساعة، يا سيدي حطيناك 2 ساعة وحطيناك 3 ساعة، شو استفدت أنت؟ لاحظوا كيف؟ لا أنا بدي أقول أكثر هيك، شو استفاد اللي قاعد بالتابوت اللي قاعد على الكنبة، شو استفاد؟ لاحظوا كيف؟ شو هالنظرة؟ هاي نظرة هيك مادية، نظرة سقيمة، نظرة يعني مثل ما بيقولوا بالمثل واحد ما نظر بس ربع متر بعد قدم، لاحظت كيف؟ واحد مات وصار بعالم الموت كمان إلا يحطوني بالصالون، لا والله روح حطوني بالنظرة، حطوني بالهنيك، حطوني أما هذا شو هذا الصالون؟ شو لا تأخذني بهالكلمة، يعني شو فرق الصالون على المرحام؟ بالنسبة له ما في فرق، بالنسبة للحي في فرق، أما بالنسبة للميت شوف شو أشعر الفرق، لاحظتوا كيف؟ يعني أنا حتى أجعل الحديث الطويل قصيرا، أنا عم أحكي عن المسلمين، المسلمون هيك نظرتي بيجيب كل نظرتي غير صحيحة. المسلمون في عصرنا أعمتهم الماديات، واضح كيف؟ صاروا يعني هن كأنهم بيشبهوا غيرهم في هذه النظرة. طبعا هو عنده شيء اعتقاد عظيم، هذا موجود عنده اعتقاد بالله واعتقاد هذا شيء عظيم لا لا يمكن أن يتصور مثل غيره، لكن بحياتهم الدنيوية شو عم يسوي؟ يعني هذا أنا هذا اللي أنا شو ابن أخذ لأولادي؟ أولادي لا اطلعوا على قلبي، لا فهموا شو هو إيمان. من أين أولادي بيتعلموا منهم؟ بيتعلموا من الحركات الظاهرة. هذا نفس الشبيه اللي قال لي انه والله اصحاب الذكر هيك ناشفين ومدري شبههم، يعني كل صفه الذم منسوبه لهم. لاحظت كيف؟ هو قال مو انا اللي قال عن اهل بيت انه كلهم يصلوا، شو معناتها؟ شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام ان شاء الله يكون تحليلي مو صحيح، انا ارجو من الله انه ما يكون تحليلي صحيح، لكن هذا امر خطير وعم يغزو كل بيت من بيوتكم. بيكون رجل صالح، بيكون رجل بيخاف الله، بيكون رجل بيقيم الصلاة، لاحظت كيف؟ لكن أنا بنظري الأسود عم تنقطع السلسلة هيك، عم يجي بعد جيل عم يلغي كل هذه الأمور، واضح كيف؟ والله سبحانه وتعالى إذا نحن قارنا، أنا ما أعرف إنه هو هكذا قال، لكن إذا نحن قارنا آية البقرة بآية الحج بهالموضع فساد الأرض إنما يكون لأنه لا يوجد ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق إن هذا الدين أو الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أنا أجد يعني في تفسير هذا الحديث ما أدري إذا كان تفسيره صحيح، هو غريب بين أهله، كونه غريب بين الآخرين وطلعوا له هيك الإسلام. لاحظت كيف؟ في له مناوة أو في له محاربة من أعداء أو في، لكن نحن ببيوتنا هيك عم يصير، شايف كيف؟ عم بيطلع نار؟ لما عم يحكي على صاحب الدين، مين هذا صاحب الدين؟ مين ما كان؟ أنا اللي خسرت، مو صاحب الدين اللي خسر، ليش؟ لأن أنا أخذت موقف معين منه، شايف كيف؟ وبهالموقف المعين شو ساويت؟ قطعت علائقي، قطعت وصائلي بالله سبحانه وتعالى. لا بعد أنا أصلي، لا بعد أعرف الله، لا بعد أفكر، وهذا أنا أقولها لكم أن هذه قناعتي. هذا دمر حياته قبل الذات آخر. يعني شو صلي في الدنيا مثل البهيمة صلي ذات آخر. أبوه عم يفوت عليه مصاري، شايفه أمه بتقول له تقبرني، بدي شو؟ شايفه وهذا شو عم يصير له؟ بس هو عم ينمي الجانب البهيمي، الجانب الحيواني. واضح كيف؟ ولذلك عم يصير هذا التنافس في الدنيا، عم يصير هذا التكالب، عم يصير، واضح كيف؟ وهذا مورث هذا الامر حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. شو قالوا لهذول كفار قريش؟ قالوا له انت وينك؟ اذا بدك مال نحن نجمع عك مال حتى تكون اكثر واحد عندك مال. اذا بدك امراه حلوه نحن مزوجك اجمل العرب. شايف؟ كلها ماديات. هلا قال لي اذا كان هو مثلا غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد زوج اجمل العرب، وين هلا بدها تكون؟ هلا بعد 1400 سنه وين بدها تكون؟ لاحظت كيف؟ او اذا لموا له مال، او اذا ساووا له الحكومه انه ما بيقضى امر حتى يستشيروا، او كذا او كذا من العروض التي عرضوها، هي كل العروض اللي عرضوها على صحابه سيدنا النبي شو هي؟ هي عروض ماديه. لما جاوب النبي صلى الله عليه وسلم، لا قال له ايه ولا قال له لا، شو قال له؟ شوف والله شيء بيقطع أكبر كلام مذكري. قال له حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم يا لطيف. أي ما في مقارنة. هلأ قل لي برمك إن إحنا هلأ عم نشوفها بدون أعيننا، هاي حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم موجودة عندنا، موجودة إلى يومنا هذا. القرآن عزيز يوضع على الرفوف، طبعا ما عم نعزك كما ينبغي، أصيبك فيه. لاحظك لما الواحد هيك بيعتبر نفسه شوي صالح، بيفتح بإيراده صفحتين من القرآن كذا، شايف؟ بس وين هذول العروض اللي عرضوه على سيدنا النبي كلياتهم؟ وينهم صفيهم؟ وينهم؟ طيب هو سيدنا النبي شخصية غير شخصيتنا؟ طبعا شخصية غير شخصيتنا بالمواهب التي أعطاه الله إياها، لكن قال قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني هو وجد لكي نقتدي به، لكي نأتسي به. شو يعني؟ يعني أنا وأنت وكل واحد من الحاضرين، نحن إذا وافقنا على هاي العروض التي تعرض علينا مو بالشكل اللي عرضت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن خلاص انطمست آثارنا ونحن وقفنا عندما عند الشيء الذي رسمه أولئك الذين عرضوا هذا العرض لك، وهذا العرض موجود لك، وهذا العرض قائم لك، واضح كيف؟ وفي مغريات كثيرة أنا أقولها للشباب، يعني بجوز هذا يحتمل أنه أنت تلاقي الأشياء الدينية أو الأشياء الروحانية أو الأشياء التي في التطبيق وتوكل بالله سبحانه وتعالى، تلاقي كل الطبيب سكر قدامك. أنا عم أحكي حكي عملي هذا، ما عم أحكي حكي نظر، بجوز تلاقيهم كلهم مسكرين قدامك. وأنت إذا بدك تفسق أو تعمل فاحشة أو تسرق لك شوية مصاري كذا، مفتوح أمامك، مو عذر كل بعض الناس، يعني مفتوح أمامك، الله لا يمتحننا ولا يمتحنكم، واضح كيف؟ لكن هذا شو بيسبب هذا؟ ماذا يبنى عليه؟ إذا هذا استمر بهذا الطريق الخاطئ شو بيصير؟ هذا بنظري الشخصي هذا دمر حياته كلها. ما بقول لك يمكن نرجو من الله، يمكن بعضهم يتوبوا بآخر عمرهم، بيكون ضيع عمره مثل ما قال الإمام الشاطبي فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهلة، بيكون ضيع كل عمره بيندم. لاحظوا في هي أذى بالدنيا صار، وإذا كان هذا ما صار له هذا الأذى بالدنيا بده يقول يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى في القرآن يا حسرة على ما ضيعت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يعني هلا معلش خلينا نكون صريح، شو بيفكروا؟ هي يعني آخر اكتشاف، آخر هدول صحابة الدين، هدول جماعة مجلطين، واضح كيف؟ فاسدين، يتغلظوا عليك، بيتدخلوا بحريتك كذا. شوف هذا من أين هذا نازل هذا القرآن؟ والله سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ لأنه قال اكتب علمي في خلقي إلى يوم يبعثون، واضح هذا من علم الله سبحانه وتعالى في خلقه، واضح كيف؟ يا حسرة على ما ضيعت في جنب الله، شو كمان؟ وإن كنت لمن الساخرين، المسخرة وين عم يعود وباله؟ وعلى مين عم تنعكس؟ عم تنعكس على صاحب المقولة، ما عم تنعكس على الله. الله سبحانه وتعالى قال بالحديث، ولولا أنه قال ذلك في الحديث قلت والله ما جرأنا أن نقول، قال يؤذيني ابن آدم، قال كذلك سبحانه وتعالى. لكن أنا لما أنظر للواقع العملي أكثر إيذاء عم يقع على مين؟ على هذا الشخص يلي كان من الساخرين، واضح كيف؟ بعدين بتمنى تمني خلاص راح الوقت، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المحسنين، أو لو أن الله كنت من المتقين لسيد الله. نعم واضح كيف؟ يعني عم يتمنى الهداية، عم أنتوا وأنا وكل واحد بساعته على قيد الحياة، هذا أمر مبذول لنا، هذا أمر متوفر لنا بالطريقة اللي بتوفر لنا. والله يعني هنا يعجز لساني عن الكلام عن هذا المقام وعن إيضاح الكرم والجود الإلهي في شعب. شو يعني مين نحن؟ مين أنا ومين أنت حتى الله سبحانه وتعالى يجعل القرآن العظيم والله متوفرا؟ مين أنا ومين أنت حتى نحن نعرف بهي الميقاتية وغيرها اللي الله لا صار الله بديانا لابنا يا بديانا نصلي، شايف داعي الله عم يقول حي على الصلاة. مين أنا؟ مين يعني أنا شو محلي من الإعراف حتى الله سبحانه وتعالى يكرمني بها؟ مين أنا حتى الله سبحانه وتعالى يكرمني بدخول بيته والجلوس في بيته والكلام في بيته، واضح كيف؟ وعمل كذا في بيته كذا. لا مين وين؟ ما في صلاحية أبدا. يعني أنا ما بدي أضرب أمثلة وتشبيهات إن كانت مو حلوة دي، والواحد منا وهو ما بيطلع شيء، ما بيطلع أحقر حقراء، يعني بهالمقارنة ما بيخلي حدا يفوت على بيته، شايف؟ لكن بده يفوت على بيته بده يتأدب، شايف؟ لا بده يتحرك ولا بده ترفع عينه إلا، واضح كيف؟ وإذا الباب فتح ما بطلع على الباب بتكون غاضب بصرة، يعني كلها آداب من آداب الوجود بالضيف، يعني بيحب يتعلم آداب ضيافة الله سبحانه وتعالى ذكرها في بضع آيات، هالآداب حديث ضيف إبراهيم المكرمين بعدها شيء 4-5 آيات، كل آداب الضيافة موجودة فيه. لاحظت كيف؟ لكن أنا اللي أريد أن أقوله وين الصلاحية؟ أنا بنظر نفسي ما في صلاحية من ذلك أبدا، إنما هو بحث فضل الإله، إنما هو كمال الإقبال الإله. ولذلك المعنى بيقول الشاعر، يعني هي مشان نلخصها، شايف شو بيقول الشاعر؟ يا أيها المعرض عنا أو أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، الله سبحانه وتعالى أحب أقواما واجتلبهم إلى حظائر قدسه وهم سعداء في الدنيا والآخرة. في ناس آخرين يخلى وما يريد، شايف كيف؟ وإن كان شيء محرم وإن كان ترك فضائل، يخلى وما يريد، بيعيش حياة بهائم دواب، أكل وشرب نوم، واضح كيف؟ وبعدين يا لطيف في الآخرة يلقى ما يلقى، إن شاء الله ما حد منكم بيلاقي هذا الشيء ولا يراه، لأنه شيء الواقع الكلام عنه والوصف غير رؤيته، ليس الخبر كالعيان كما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف الفكرة؟ فلذلك أنا أقولها لكم. أنا أعتقد في كل كلمة قلت أن الحق، لكن الواقع الذي نعيشه كله مغاير ومباين بهذه الحقيقة، وهذه المغايرة وهذه المباينة بتلك الحقيقة عم بيبنى عليها نحن. أنا عم أخسر وأنت عم تخسر، نحن عم نخسر كثير من المسلمين، عم نخسر كثير من شباب المسلمين، نحن اللي عم نخسر، عم يروح علينا هدول. لاحظتوا كيف؟ يعني الواحد في بعضهم ما جرب في بعضهم جرب، لما يكون أب إذا شقي ابنه في يعني تعب بمسألة معينة أو ما نجح الفحص، أنا أقول لكم يا في بعض الآباء وكثير أكثر الأمهات شايفين تتعذب في تلك الليلة أكثر من الصبي نفسه. طيب انا ما لازم اسال نفسي اذا انا هي مشان امتحان بسيط ممكن تكراره وخير ان شاء الله حتى لو ما نجحت فيه. يا اخي انا ما معي بكالوريا، خير ان شاء الله، شو يعني كنت طعموني اسئله لو كنت قطعوا راسي، ما معي بكالوريا. اما واحد يجي يوم القيامه ما معه شهاده الا اله، شو يروح على جنه؟ لاحظت كيف؟ في اله، في شيء بنى عليها، لاحظت كيف الفكره؟ فهون هذه الحرص وهذا الشفقة وهي الرعاية أنا أحترمها، لكن هي مضيعة. ليش؟ لأنه عم تكون على شيء قد يكون مؤلما لوقت الزمن، قد يكون مزعجا، قد يكون كذا، لكن هذا إذا قرن بالشقاوة الأبدية نسأل الله العافية ما يأتي من قريب ولا بعيد مماثل لها. بيقول صلى الله عليه وسلم على العموم، أي نظرة عمومية شمولية، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما تجده. يعني كل الأعناء والمشافة مشافة. أنا سمعان والله بيقول لك أنا والله ما نمت الليل. ليش أخي ما نمت الليل؟ لأنه أرمين صعب بالامتحان، أنا ما نمت الليل. لاحظت كيف؟ أنا بعرف قصص بهذا الموضوع، لاحظت؟ طيب أنا ما لازم أسأل حالي ترى أنا ناجح بالامتحان تبع الله لما صائد، لاحظت كيف؟ يعني هذا اللي ما لازم بتنام الليل مشانه، لاحظت؟ وهذا الابن يلي أنا عم أغزوه بالنعم، طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى ما بيستطيع الإنسان يفعل ذلك، هو عم يغزوه بالنعم، عم يفعل ذلك وكذا وكذا وعم يضحي وقته وكذا. عشان الأشياء الجزئية يعني قد يشكر لأجل الولد أو لا يشكر، لا حق، ما بدها مقابلة. تعرفوا على الله ما بدها مقابلة، تكسر بالحاجة بينه وبين القرآن الكريم، ما بدها مقابلة، تعلمه كيف يصلي، ما بدها مقابلة الأشياء. ليش هذا عم يصير بيوتنا؟ أنا هذا هون عتبي عليكم كلكم. ليش عم يصير بيوتنا؟ ليش بيوتنا بيكون فيها الكبار والآباء والأمهات يكونوا صالحين وبيصلوا وبيخافوا الله وبيصوموا برمضان، وعم يطلع الشباب لا بيعرفوا الصلاة ولا بيعرفوا الصيام ولا ونظرتنا على أصحابي؟ ليش هذا عم يصير؟ طبعا انا ما انكر انه في وسط محيط بنا قصده ذلك، شايف كيف؟ يعني كثير من اولئك اعداء الاسلام هم تقر اعينهم بان يروا الناس خرجوا عن دين الله جملة واحدة، لكن هذا يجوز يكون عذر يجوز ما يكون عذر. وانا لا اضاه لنفسي، وانا لا اضاه لاولادي، وانا لا اضاه لاحد ممن احبه، لاحظت كيف؟ لكن هي علامه خطيره، هي علامه عم تصير، شايف كيف؟ بتصير باسماء مختلفه، معلش انا بدي اذكرها، باسم الحضاره لازم كل النسوان يطلعوا من البيوت، شايف كيف؟ كن مع جوال وتسوق سياره، يا ترى هذا حينبنى عليه شيء ولا لا؟ بنبنى عليه شيء ان شاء الله ما بيكون حدا من السامعين هيك، لكن في بعض بيوت المسلمين بدها ترتكب فيها الفاحشه بسبب هذه اللي نحن سميناها حضارة، وهي عبارة عن انفتاح لا يرضي الله ولا رسوله. شايفين؟ نحن عم نزود أنفسنا بسموم قاتلة لنا أو قاتلة لمجتمعنا أو قاتلة لعيالنا، واضح كيف؟ يعني والله أنا لا لي بحث اجتماعي ولا لي لاحظتي، لكن أنا ببلغ سمعي عن ناس بيرتكبوا فاحشة أحيانا مع محارمون، شايف كيف؟ أحيانا مع يا لطيف يعني شيء والله يشيب له الرأس شيء. هذا مين عم يطلع؟ عم يطلع في أوصاف مسلمة، واضح كيف؟ أوصاف لا تعرف الرذيلة، أوصاف عاشت على الفضيلة، عم يطلع هذا بيناتنا. ليش هذا عم يطلع بيناتنا؟ لأن كلنا ما عم نبالي، كلنا صاير مفعول به، لاحظوا كله والله اقتنعوها أنا لازم طبقها. لا أنا والله أنا لا بكم، بس أنا ما عرفت غير بعد ما كبرت كثير، شايفين شو هي؟ والله أنا أقولها لكم، لا تأخذوا الشغلات اللي تجين برا على محمل الثقة، خذوها على محمل النقل، ستجدون أنه كثيرا منها لم تصلح لك. يجي واحد متحزق أو واحد قاعد هيك عم يحكي كذا، قل من حرم زينة الله؟ أنت عم تقول لي الجوال حرام؟ أنت لا، أنا ما عم لك جوال حرام، لا عم لك، لاحظت كيف؟ لكن أنا عم أقول لك الأشياء التي تبنى عليه والأشياء اللي عم تدخل من وراء، شايف كيف؟ هي بدها تخرب بيتنا كلها، لاحظت كيف؟ ليش؟ لأن نحن مساطين، شايف كيف؟ بيقولوا لنا اعملوا هيك بنساوي هيك، ما إلا هيك بنساوي هيك، شايف كيف؟ يعني هذا تصوري. والله اذا سيدنا عمر الخطاب اجا ابدا اقطع رؤوسنا لنا، مو لاحظ انتوا رجال، انتوا عندكم غيره، انتوا واحد كل شيء من هذا الروح، شايف كيف؟ خذهم كلهم، لاحظت كيف؟ ليش؟ الغيره خلق محمود ام لا؟ قال صلى الله عليه وسلم ان من الغيره ما يحب الله، كل شيء مرسوم بالشرع هذا. اذا كانت تعدي ثوره، انا بصراحه يمكن طول عمري ما شفت واحد متعدي ثوره في هذا الامر، وان من الغيبه ما يبغض الله، اني لا غيور، ان سعدا لا غيور، واني اغير منه، ان الله اغير مني. وين هذا الخلق؟ لا احنا خسرناه، راح. شايف كيف؟ انا وجدت بمجالس والله واحد ثالث بس عم تحكي مع واحد غريب، وين هذا؟ هذول لا تأخذني في الكلمة حميم، ما بيعرفوا شيء، لكن كل مجالس هيك ما في شيء بده يتحرك القلب، لاحظت كيف؟ هي طبيعة ابن آدم، ولما بده يتحرك القلب بده يصير شيء، ولما هو يمكن إن شاء الله يكون هيك، عند معظم الأحوال توقف عند حد معين، وعند بعض الأحوال تتجاوز هذا الحد. شو يعني تتجاوز هذا الحد؟ يعني أنا عم أخرب بيتي بإيدي، أي معنى تتجاوز هذا الحد؟ لاحظت كيف؟ لأنه إذا سكت هذا الشخص بيكون ديوس، شايف كيف؟ وإذا حكى بيخرب بيته، ففي هي يعني نحن في عنا طريق مادي مؤسس من قبل غيرنا، نحن عم نستحيل، نحن عم نستهون. في عنا طريق رباني روحاني، شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم استغرق حياته المباركة كلها لتأسيس هذا الأمر، وأسس على أكمل تأسيس. ما تأخذ كلامي، خذ كلام الله. الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، أسس تأسيس لا يوجد له نظير في الدنيا كلها، واضح كيف؟ ونحن زاهدين فيه، نحن تاركينه، يلا شايف كيف؟ اتركوا لك، لا تتغرز علي. هذا إذا ما صلى السنة بيصلي السنة الجاية، وإذا ما صلى هيك بيقول العوام ما بعرف الذبيحة، وإذا ما صلى بيصليهم على بلاط الجنة، شو صار يعني؟ ما صار شيء، خليه ينبسط بحياته، لاحظتني؟ خليه ينام لتطلع الشمس، خلي أذانه مراحيض للشيطان، يقول الشيطان فيه شو عليه؟ شو صار بالدنيا؟ ما صار شيء. يعني هذا الوصف لما عم يوصف بهذه الاشياء هي بتدلك، وهي لو والله لو كان فيها، وهو طبعا ما صار ابدا، لو كان فيها صلاح الارض لازم الانسان يبعد عنها، لانه بيغار على عرضه، بيغار على نفسه، ما بيحب حدا انه الشيطان يقول باذنه، وما حدا لاحظوا كيف؟ لازم يبعد عنه. فما بالك انه هون بموضع ذكر فسدت الأرض هم، والموضع الثاني يذكر فيه اسم الله كثيرا. إذا بدك تحط هاي محل هاي معناته عدم ذكر اسم الله كثيرا هو فساد الأرض. حسب كيف هاي يعني أنا والله ولا ضابرة ولا لي محضر هيك إنه أحكي عم أعيد أفتي عليك نفس السيرة. ليش عم أعيد أفتي نفس السيرة بطرق مختلفة؟ هلا بدي أقول إياها بصراحة، لأن أنا شايف في مصيبة عم تقع على رأسنا، لاحظوا في وحدة عم ينتبه لها وأنا عم عيط وصرخ، شايف كيف؟ إن شاء الله يكون قلبي متحقق بهذا الأمر، يعني أنا خايف منه، لكن والله أنا لولا البشائر القرآنية ولولا البشائر الحديثية لازم يكون أكثر واحد متشائم بهالحياة. لاحظوا كيف؟ لأنه الطريق اللي ماشينه لا في وعي ولا في إدراك ولا في فهم ولا في عقل ولا في فكر ولا في إنصاف ولا في شيء من هذه الأشياء، ماشين الطريق هو مدمر تدميرا كاملا. وأنا أقولها لك سواء بهم عنا أو برا، لما تدمر والله ما حدا رح يسأل عليك، شايف كيف؟ الله يرحمه عاش للدنيا، الله يرحمه شايف بعثنا على الأبر، شايف كيف؟ وعاش للدنيا فقط. يعني إذا طلع عندك ولد شوي صالح سبع صالح بيقول الله يرحمه، أو بيقرأ الفاتحة بيقول اهدنا الصراط المستقيم، شايف هيك؟ هذا يعني إذا ابن راكز شوي، إيه أخي بدنا نقرأ له ختمة. أنا ما بعرف شو دير هي أول بعد ما بعرف أنا شوي الختمة. طيب بيجي بلاقي بالإنترنت بدعة هي خلاص، بيجي إجازة وعنده لا هو بيعرف القرآن، هو مجاف من القرآن طول عمره، هو مو بدعة لأنه ما بيعرف يقرأ القرآن. وين إجت البدعة؟ لبدأ يقول ختمة، وأنا شفتها ببعض المجتمعات. شو هي الختمة؟ تفضل والله بدنا نقرأ ختمة. شو هي الختمة؟ بيقولوا لك فواتح سورة البقرة وبنعد إنا أعطيناك الكوثر الأخير، بيقولوا لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد. شايف كيف؟ هي كلها في بعضها لها أصل في السنة النبوية المطهرة، لكن هي الختمة وين الختمة؟ وين القرآن؟ وين قراءة القرآن؟ ما راح، كله راح. وأنا أقولها لكم إن شاء الله ما يكون حدا من الحاضرين كذلك، لكن حياتي رايحة هيك كمان، شايف كيف؟ الصلاة راحت والأخلاق الإسلامية راحت والصدق راح والمدري كله راح. وأنا لما أقول الصلاة راحت يعني هذا بشكل إنذار خطير في قلبي. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر ما يرفع من هذه الأمة الصلاة. شو يعني؟ شو معناتها؟ يعني نحن وصلنا لآخر الكتاب، شايف كيف؟ ضيعنا كل شيء في ليل. كان سادات الصحابي يقول لهم سيدنا أبو الدرداء يقول لهم أنا ما أعرف شيء مما كنا عليه على عصر النبي إلا الصلاة، وقد فعلتم بها ما فعلتم. أي بحصر عم بيحكي، شايف كيف؟ سيدنا أبو الدرداء أظن توفي بكذا و60 هجري، لاحظت كيف؟ لما يقول هيك يعني هذاك التاريخ من هذاك العصر ضايع الأمور. نحن شو صفينا؟ صفينا هيك عم تتمسك بها كم شغلة اللي بقولنا منهم الصلاة، شايف كيف؟ بتلاقي ناس ما عم يصلوا، لاحظت كيف؟ منهم القرآن، بدي أقول لك منهم القرآن، بتلاقي الواقع الله يجزيهم خير مشايخنا وغيره، الانضباط الضغط وقضيه اعطاء الاجازات قديش كان في انضباط كامل. يعني اكاد اقول يمكن ما في عندنا نحن من الشيء اللي نحن مسؤولين عن الصلاه، مو نحن مسؤولين عن الله سبحانه وتعالى، لكن الاشياء اللي نحن مسؤولين عنها اكاد اقول لكم يمكن ما في شيء بقي على انضباط الاصل الى اجازه القران. ولا عم تشوفوا كيف عم تصير القصص وكيف عم يصير الغش وكيف عم يصير الخداع وكيف؟ يعني انا والله انا لما انظر الى ذلك اتشائم غايه التشاؤم. يعني اذا نحن ضيعنا هي الخصله الوحيده التي نتظاهر بانه نحن ماسكين، نحن ما لنا ماسكين، لان الله سبحانه وتعالى يقول انا نحن نزلنا القران وانا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. واضح كيف؟ حتى هي ما استلمناه لا لاحظوا كيف. لذلك يا سيدي انت بدك تكون مؤتمن، انت بدك تكون بعدين اهم من هذا كله هي النقطة التي شرحتها اليوم، بدك تكون مثال حي لأولادك. ليش يعني؟ ليش هدول الشباب عم يحكوا هيك على صاحب الدين؟ ما عاد شيء بدي يحكي لأنه بيشوفوا أكثرهم متلبسين، لاحظت كيف؟ أكثرهم يتكلم بشيء ولا يعتقده، شايف كيف؟ أكثرهم بيكذب كثير، اكثره بخلص شاكي، يعني لا رأى مثال على الاخلاق. انا ما عم اعذره، هو مو معذور عند الله سبحانه، لكن لا رأى مثالا للاخلاق، لا رأى مثالا للاستقامة، لا رأى مثالا للصلاة الحقيقية. ما رأى ابو صحيح يصلي بالبيت، لكن لو كان اليوم نزل مصيبة او اليوم في فرحة صلاة واحدة صلى الله عليه وسلم، كان اذا حزبه امر صلى. يعني بالإضافة إلى تلك الفرائض والواجبات، كان إذا حزم قديش يعني بحياته الشريفة اللي نحن نعرف قديش مر عليه أيام شديدة. يقول فيها سيدنا عمر بن الخطاب لواحد قال له أنا ما بحبك، أنت كم ليلة غمرت فيها رسول الله؟ إيه بهالليلة اللي غم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، شو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها؟ إذا بدنا نقارن بين الحديثين، كان إذا حزبه أمر رسول الله. هلا شو بيشوف هذا الشاب؟ نجوب انه هذا ابو مثل شيء ارحنا منها يا بلال، شايف كيف بدها السجاده من بيندف لي اربع ركعات او ركعتين او ثلاثه او يمكن ايام بخربط ما بيعرف، واضح كيف؟ وهو بيشوفه ما تبدل شيء فيه، لاحظت كيف؟ ما تغير في شيء، ما انا ما عم اعطي درس فقه، يعني بجوز هو يقام باركان الصلاه، بجوز صلاه، انا سالت الشيخ هو بيقول انا سالت الشيخ الفلاني، قالوا صلاتك صحيحه ما فيها شيء، هلا انت رح تنسلك لنا يا حنبليه؟ هيك قالوا صلاه، طيب بس انت اذا كانت الصلاه صله بينك وبين الله سبحانه، شو اللي سمت انت بها الصله؟ وين الصله؟ انت ان شاء الله نجوز يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى كريم جواد، حتى اللي عملها هيك الشغلة السلوى أو عملها، لكن أنت ما أعطيتها رسالة، هالرسالة ما بلغتها لأولادك. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هي مهمتكم، مهمتي، واجب من عند الله، قوا أنفسكم وأهليكم. هذا كيف؟ هي مسؤوليتنا. إذا كان هذا بينتشر هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أراد جزاءنا عليه، والله كلنا محاسبين عليه هذا الأمر. هي نعمة، يقول الشاعر: نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد. وين نجابة الأولاد؟ نجابة الأولاد تظهر إذا حطينا بالمدرسة الفلانية، صار هو بيعرف يحكي كل لغات، لاحظت كيف؟ إذا هو أخذ الشهادة الفلانية، أما نجابته ما تظهر إذا كان إذا هذا مسك الخيط بينه وبين الله سبحانه وتعالى، صار بيعرف يصلي أو صار بيعرف يقرأ قرآن، هذا ما تظهر في نجابته، لا والله هي النجابة الحقيقية، وهذه التي تقر العين، وهذا الولد هو الذي يكون قرة عين لوالديه، كل واحد منا ما بدي أنا ما بدي أضرب أمثلة بعيدة. كل واحد منا إذا احتضر الآن، يجوا إذا كان طبعا يمكن أن تتبدل الأمور، كل شيء عم يتغير بالدنيا، إذا بدي أقول له والله في عندك البناية الفلانية أخذنا إيجارات منا كذا مليون، والسيارة الفلانية شو بيقول له هو بسكرات الموت؟ بيقول لك عيشني، تريد هدول الشغلات؟ ما بدي أسمعهم، قل لي لا اله الا الله. والله سبحانه وتعالى بيقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حد. هذا المحتضر ولو كان كافر، ده عبد بيشوف في ملائكه، بيشوف لما تقول لا اله الا الله شو بيصير، شو بيصير حواليه، لعك لما تقول له ايه على هالبنايه وعلى السياره، بيشوف الشياطين كيف بيقربوا، هذول قبيحين منظر، شلون بيقربوا عليه، وهذا بده يعضه، وهذا بده ينهشه، وهذا بده، واضح كيف؟ هاي حقائق بتصير بالنسبه له، وهي نحن بالنسبة لنا حقائق أكثر. ليش؟ لأن أنا نظري قد يخطئ وفهمي قد يخطئ، وبيقولوا الأطباء إنه بينقص الأكسجين، يمكن الدماغ ما يعود يشتغل مضبوط وكذا، لكن ما قاله الله وما هي حقائق. جربت أنت كذب هنا؟ لا والله ما جربنا كذبا، هي حقائق سواء نحن نظرناها أو لم ننظرها، سواء عرفناها أو لم نعرفها، هي حقائق ولا بد أن تحصل. فلذلك بيجوا هدول الفئات ولا عم يصير مشاكل. يعني بيجيني سؤال واحد انه زنى بامراه بالمانيا، بالنسبه لنا بسيطه، لا مو بسيطه، ورد الحديث اما لحد نصه انه هي من اعظم الاشياء عند الله سبحانه وتعالى، ان الانسان يرتكب فاحشه مع عنت الله. لاحظت كيف؟ هي عم تصير؟ عم تصير بيناتنا. زكي يعني فكروا انه بده يروح يعيش حياه احسن، شو صار؟ راح دينه كله، عم يروح دينه كله. بيجي واحد يقول لك يعني انا والله بستحي احكيها، يقول لك هي ارحم كمان، يعني للجنس الاخر ما يكون نفس الجنس كمان. لاحظوا كيف؟ عم يصير هذا الامر، عم يصير. وهذا تبع الجنس ارحم من انه يطلع عنده كافر ملحد مو مآمن بشيء. هذا عم شو معناتها؟ معناتها انا هي تفسير، انا هيك عندي تفسير. لاحظوا كيف؟ انا اثرت راحة يوم او غناء يوم او يكون اللي حواليه عم بيبتسموا. اذا كثير عجبك اللي عم بيتبسموا حواليه، حط بأوضتك هيك ست سبع صور عم يتبسموا، لك خلصنا من الشغله. يعني اذا الشغله بس اقنعه، ما بيأثر منه بالاقنعه، كله بيتبسموا لك يقولوا لك جود مورنينج وكذا. لكن انت شو صار فيك؟ شو صار فيك؟ هذا الدين تبعك عم يسلم سلاح. لذلك اللي بيسافروا لهيك طبعا قيمة الحديث النبوي الشريف وين ما كان، لكن هذا بيعرف قيمة الحديث. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أو بيقول برواية أخرى ليس وراء ذلك من إيمان حبة خرد. ليش؟ لأنه هي من أول المراحل بتحمات القلب. هذول يا أخي كفار، شايف كيف؟ كفار، خليهم يعملوا هيك. طيب بعد فترة أنت عملت أنت كافر كمان؟ لما عم تتشبه بالكفار صرت، لاحظت كيف الفكرة؟ يعني ظل هذا الدين عم يسلم سلال. فلذلك يا سادتي، هلا أنا بعرف وأنا بدي لكم ياه، وهذا اعتقادكم مو صحيح. كثير منكم هلا معتقدين إنه حياتهم مزرية، وكثير منكم مو عاجبته حياته. شايفين كيف؟ والله والله والله وأنا بحلف عليها، طبعا ما في هو بالشريعة حلف على المصحف، لابد بس كنت صدق بحلف على المصحف. واضح كيف؟ الشيء اللي أعطاكم الله إياه هذا ما بيعطي كنوز الدنيا كلها. لما الله سبحانه وتعالى جعلك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، جعلك يعني وإن كنت إذا ما كثير عارف بالله، لاحظوا كيف؟ لكن بتقول قال الله، بتعرف شيء إن الله عزيز حكيم، بتعرف إن هي صفات لله سبحانه وتعالى، لاحظوا كيف؟ هذا الشيء اللي الله سبحانه وتعالى أعطاكه من مما يتعلق به سبحانه وتعالى، مما يتعلق برسوله، مما يتعلق بكتابه، مما يتعلق ببنته، يعني لسه ما جينا. أنا كنت في ناوي تخلصها، تلك آيات الله. شو هالإضافة؟ هي آيات الله. الله سبحانه وتعالى عم يتنزل ويعرض هذه الآيات علينا، ونحن شو عم نساوي؟ نحن شايفين حالنا. شايفين؟ نحن للأسف يعني هي ما في نزالة أكثر من هيك. آيات الله بتركها على شنب، وإذا بحط لي ألف ليرة في النفس وبطلع. شايفين؟ هي ما على بيطلع عليها آيات الله، أما بتحط لي هون ألف ليرة أو ألف، هي شو طلعت جديدة هي الألفين مو هيك؟ هذا حط لك لاحظت كيف؟ تعلق بقشور الماديات ما نظيف. وهذا يدل على شيء بدل انه هذا كله هذا الكلام ما عم نفهمه نحن. الله سبحانه وتعالى بالقران الكريم عم يجيب افصح شيء ممكن للانسان ان يعرفه، لكن نحن ما عم نفهم. لاحظت كيف؟ شو خذ لنا تلك الايه؟ ولكن الله ذو فضل على العالمين. شو يعني ذو فضل على العالمين؟ بدنا نبداها فيكم. شايفين؟ انا وانت والبشريه جمعه، يا ما الله سبحانه وتعالى صارف عنهم من السوء. انا بدي لك شغله، بيقولوا هاي بالطب ما بعرفها، لاحظتي؟ هلا انت حارس نفسك، شايفين؟ إذا أجل واحد يضربك تعمل له هيك إيده، وإذا تعمل هيك راسك وإذا شو كذا. طيب إذا نمت مين حارسك؟ وين الغذاء تبعه؟ وين هذا الدماغ اللي بيقولوا إنه بخمس دقائق لما أصاب إجاء أكسجين بيموت؟ وينه هذا؟ وين الكلام هذا؟ مين اللي عم يعمله؟ شايف قد يعني هاي نحن الشيء اللي بنعرفها، والله اللي ما بنعرفها أكثر بكثير. هذا مو فضل الله؟ لاحظت كيف؟ يعني هالجهاز هذا اللي عم يشتغل عندك، هن بيقولوا الطبيعة شو بدها فيه؟ لا طبيعة ولا بطيخ، هذا فيه وراء حكيم مدبر سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ قائم بهذه الأمور. لما نسأل الله العافية لما يصير واحد مع مرض، بيتذكر انه هي مش شغله ذاتيه، لانه لو من عنده بيصلحها، بيحط لها عذاب، بيصلحها، بيجلسها، بيمشي الحال، بيروح لعند كل الاطباء ما بتضبط خلاص. شايف كيف؟ ان الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه اتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ غيظه فيما مضى؟ ذهب الطبيب وذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه وبالاشتراك. ليش؟ لان كلها عيره، كل شغلة عيرية. الأصالة من إمداد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمدنا في هذه، ولكن الله ذو فضل على العالم. فلذلك أنا ما شرحت هذا، ولكن الله ذو فضل. بس أنتوا يا جماعة الخير، أنتوا ما شاء الله فهماء ودراكين وأذكياء، كل واحد منكم يروح يفكر كيف فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وأنا والله لو أخذت معك أسبوع وشهر ما بتكون أحصيت من نعم الله سبحانه وتعالى عليك إلا أقل من القليل. قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. مرة ختمت بقوله إن الإنسان لظلوم كفار، مرة ختمت بقوله إن الله لا غفور رحيم. الله يغفر لنا، يرحمنا، يسامحنا على ظلمنا وكفرنا، إنه ولي ذلك قادر عليه، صلى الله عليه وسلم. Yeah, but this is not good.